قول ينسب إلى محمد بن الحنفية وللأوزاعي أيضا في هذا القول أننا لا نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة إلا الأنبياء. لا نشهد لأحد من أهل الجنة إلا الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. القول الثاني نشهد لكل رجل جاء فيه النص، كل رجل أو امرأة ورد فيه النص، وعلى هذا كثير من العلماء وأهل الحديث. بمعنى إذا جاء النص في رجل أو في طائفة شهدنا لهم أنهم من أهل الجنة، العشر المبشرون بالجنة نشهد بأنهم من أهل الجنة، نشهد بأنهم من أهل الجنة. كذلك أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هؤلاء نشهد بأنهم من أهل الجنة. كذلك أهل الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح الإمام مسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه النصوص التي وردت نقول بمقتضاها، نقول بمقتضاها. القول الثالث أننا نشهد بالجنة لكل من ورد فيه نص، وضمن القول الثاني وزيادة إيش؟ وزاد على ذلك وكل من شهد له المؤمنون بأنه محسن نشهد له بأنه من أهل الجنة. واستدلوا بحديث أن جنازة مرت على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جالسون فشهدوا عليها بخير فقال وجبت، وأخرى مرت فشهدوا عليها بسوء فقال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال الأولى شهدتم لها بالخير أي وأثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية شهدتم عليها بشر وجبت لها النار. فقال المؤمنون شهداء الله، فإذا شهدوا على الرجل بأنه محسن نشهد بأنه من أهل الجنة، وإذا كان الثناء سيئا نشهد بأنه من أهل النار. القول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب، وهو الذي أننا نشهد بالجنة لمن ورد فيه النص، لأن هذا علم غيبي أخبرنا به من أطلعه الله على هذا الغيب وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما شهادة المؤمنين، فالحقيقة أنها غير منضبطة، لأن المؤمنين يختلفون ولا يجمعون، ولأن هذا الأمر لو فتح فكل طائفة تعد نفسها أنهم أهل الإيمان ويرون صاحبهم الذي يشهدون له بأنه من أهل الجنة وإن كان رأسا من رؤوس الضلالة، ونحن رأينا في الحقيقة أناسا يشهد لهم بثناء أعظم من حقهم وأعظم من مكانتهم فالشهادة بالجنة لمن كان يثنى عليه عند المؤمنين هذه شهادة بثناء بعض المؤمنين، ليس بشهادة كل المؤمنين، إنما شهادة بثناء البعض، ويستبعد ثناء الكل لا سيما بعد انتشار، يستبعد الوقوف على ثناء الكل لا سيما بعد انتشار المسلمين في المشارق والمغارب. على كل الذي يظهر هو القول الثاني، فعندنا قولان مشهوران عند أهل السنة أننا لا نشهد على أحد، والقول الثاني إلا إذا ورد فيه نص نشهد له. طيب بالنسبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا نص بأن العشرة في الجنة، وعندنا نص في أهل بدر، وعندنا نص في أهل الحديبية وكانوا 1400. طيب بقية الصحابة هل نقطع بأنهم من أهل الجنة أو نقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء فيما لم يرد منهم في يعني فيما لم يرد منهم فيه نص بحقه في حقه؟ الإمام أحمد له كلام يشير إلى أنه يقطع لهم أيضا بأنهم من أهل الجنة حتى وإن لم يكن فيه نص بعينه. سئل الإمام أحمد فقال رحمه الله أو قال رحمه الله الجنة 20 و100 صف كما جاء في الحديث، 80 منها لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم فمن يكون؟ إذا لم يكن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الصفوف 80 فمن يكون إذن؟ ظاهر هذا النص عنه أنه يشهد لجميع الصحابة بأنهم من أهل الجنة. وإذا كنا نقول أجمعت الأمة أعني أمة أهل الحق على عدالتهم ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، فهذا يقوي ما قاله الإمام أحمد، هذا يقوي ما قاله الإمام أحمد. وحسناتهم غالبة، ولمن غلبت حسناته على سيئاته نجا، من غلبت حسناته على سيئاته نجا. فالذي يظهر أن هذا النص عن الإمام أحمد يرجح، وهو الظاهر، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قول رحمه الله خير قبل أكمل البقية. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. نعم، هذه الجمل في حال المؤمن إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، ما حكمه وما حاله وبماذا يشهد عليه أهل السنة؟ فيقول: ومن لقي الله بذنب، هذا في المؤمن، الكلام الآن في المؤمن، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار، هذا احتراز من الصغائر. قول يجب له به النار احتراز من صغائر الذنوب، احتراز من صغائر الذنوب، لأن صغائر الذنوب هذا في الكبائر، لأن الكبائر تغفر لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئات هنا الصغائر، ولقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر، وأما الكبائر لا يكفرها إلا توبة، أما الكبائر لا يكفرها إلا توبة أو إقامة حد، لا يكفرها إلا توبة أو إقامة حد. ومعلوم أن التوبة الندم يعني الذي يلحق المذنب بسبب ذنبه والإقلاع عن الذنب، التوبة عبارة عن ندم وإقلاع وعزم على عدم العود. أما إن عزم على العود فانتقضت توبته حتى وإن أقلع، أما إن أقلع وندم وعزم على العود ثم غلبته نفسه ووقع في الذنب مرة أخرى فهذا لا يحاسب على الذنب الأول، إنما عليه أن يتوب من الذنب الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. يعني استغفر وأقلع وعزم على عدم الرجوع هذا كله استغفار، أما يعني لا يندم فهو مستهزئ ومتجرئ أو متجرئ، أما يندم ومع ذلك لا يقلع فهو يعني مخذول ويعني يتبع هواه. فالاستغفار هنا المراد به الاستغفار الذي هو التوبة، ما أصر من استغفر أي ما أصر من تاب. وللتوبة شروط يذكرها العلماء: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود. فيقول: من لقي الله تعالى بذنب يجب له به النار، أي مما توعد فيه بالوعيد، سواء كان يجب له به النار أو كان فيه ذنب، فإن الكبائر هي ما توعد عليها بوعيد شديد، سواء كان بدخول النار أو أن يقال فيه فاسق أو أن يقال فيه عاصم أو غير ذلك من العمومات التي يعرف بها عند أهل العلم أن فاعل ذلك يكون مرتكبا لكبيرة. ثم قال تائبا غير مصر عليه. تكلمنا على التوبة، ومن تاب فليس بمصر، ومن أصر فليس بتائب، فإن الله يتوب عليه. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن من تاب يتوب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي إذا تاب منها. هذه الآية في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. أما من لم يتب إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في غير التائبين، وأما الآية الأولى فهي في التائبين، كما صرح بذلك شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. قال فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن من تاب تاب الله عليه، ولا يجوز لنا أن نعنف رجلا على ذنب تاب منه، لا يجوز لنا. شريط أن يتوب توبة نصوحا. أما إذا دخل في التوبة شيء يشوبها أو ينقضها فهو بينه وبين ربه. قد يتوب الإنسان خوفا من السيء، قد يتوب الإنسان خوفا من الملامة ومن كلام الناس. نحن فيما يظهر لنا نعامله بالتوبة، أما فيما بينه وبين ربه فإذا لم يتب لله، فإذا لم يتب لله ويستغفر الله ويخاف من الله عز وجل، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه أي من أهل الإيمان وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أنفسكم، وبعد ولا تعصوني في معروف. ثم قال فمن وفى منكم فأجروا على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره إلى الله أي ولم يتب، هذا القيد لابد منه، أي ولم يتب فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث فيه أن إقامة الحد كفارة، فيه أن إقامة الحد كفارة. وفي بعض الروايات فإن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، إن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده ويقيم عليه الحد في الدنيا، يقام عليه الحد في الدنيا ثم يعذب في النار، الله أكرم من ذلك. هذا فيما يتصل بما إذا كان المؤمن قد أقيم عليه الحد. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب، يعني غير تائب ولم يقم عليه الحد، هذا أيضا لابد أن ننبه على ذلك، ولم يقم عليه الحد حتى يجتمع كلامه كله ويتفق. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة، هنا الذنوب التي غير الصغائر، أن هذه الذنوب التي استوجب بها العقوبة، قال فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا معروف عند أهل السنة أنهم لا يشهدون على عاصٍ مصر على المعصية بأنه من المخلدين في النار، ولكن يقولون هو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا معناه في غير التائب، لأن الآية بشقيها تتكلم عن غير التائب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في كفار غير التائبين. أما الكافر لو تاب نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لا، نقول يتوب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الشرك وما دونه، أي إذا تبتم. إذن الشق الأول في الكفار إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في من لم يتب. والشق الثاني في عصاة الموحدين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك. إذن دون الشرك وهي الكبيرة، والكلام في الكبيرة يكون الكلام في أهل الإيمان، لأن المشركين عندهم ما أكبر من الكبيرة والشرك. قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هنا سؤال: لو تاب صاحب الكبيرة منها هل هو في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ الجواب لا، مر بنا أن إن تاب يغفر الله له. إذن قوله لمن يشاء دليل على أن هذا الرجل غير تائب، ولو كان تائبا لحكم بأمانه من التعرض بالعقوبة، وحكم بأن ذنبه غفر له. فلما علق الله عز وجل في حق عصاة الموحدين حالهم ومآلهم بأنه إلى المشيئة، دل على أنهم مصرون غير تائبين، ولو كانوا تائبين لكانوا كما مر بنا من المغفور لهم. ولكن هؤلاء العصاة إن الله سبحانه وتعالى أراد لهم النجاة نجاهم، وإن أراد أن يؤاخذهم بذنوبهم أدخلهم النار. فنحن نؤمن بأن المصر على الذنب، لأن المصر على الذنب طالما أنه مسلم أنه ليس بكافر، ومن ثم ليس مخلدا في النار. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فحكم الله بثلاث عقوبات على من يرمي المحصنات، على من يرمي المحصنات، فحكم عليه بثمانين جلدة، وحكم عليه برد شهادته أبدا، وحكم عليه بالفسق. ثم استثنى التائبين، ثم استثنى التائبين. ومعلوم أن من تاب بعد أن يبلغ أمره السلطان فإنه لابد من إقامة الحد عليه، لابد من إقامة الحد عليه. وأما المصر، وأما المصر فلو كان كافرا لانطبق عليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فقوله سبحانه وتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا دليل على أنهم أحياء يأتون إلى القاضي أو إلى الحاكم المسلم يعرضون شهادتهم في أموال أو في دماء. هؤلاء الذين قذفوا المحصنات يأتون إلى القاضي المسلم يعرضون عليه شهادتهم: نشهد أن فلان أخذ من فلان كذا، أو أن فلان قتل فلانا، أو أن فلانا جرح فلانا. فهؤلاء ترد شهادتهم على الأبدية حتى يتوبوا، حتى يتوبوا. فكونهم يعرضون شهادتهم دليل على حياتهم، وكونهم أحياء، وكونهم أحياء دليل على أنهم لم يقتلوا، وكونهم لم يقتلوا دليل على أنهم لم يكفروا، وكونهم ترد شهادتهم أبدا أيضا دليل على أنهم لم يتوبوا، وكونهم لم يتوبوا إذن هم مصرون. إذن هذه الآية أيضا دليل على أن المصر على المعصية لا يكون كافرا، ولا ومن ثم لا يكون مخلدا في النار. أما من لقي الله سبحانه وتعالى وهو كافر عذبه الله وأدخله الجنة أو أدخله النار، ولا يغفر له، لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولقوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينته، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بينة لغ بينته لا لا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. نعم، الرجم رد من حدود الله عز وجل، وعقوبة شرعها الله لمن زنى بعد إحصان، لمن زنى بعد إحصان. وبعض أهل العلم يقول الرجم هو رمي بالحجارة، ولا تكون الحجارة كبيرة فتقتل من أول رمية، ولا تكون صغيرة فتؤذي ولا تقتل، إنما تكون حجارة متوسطة بحجم البيضة ويرمى ويتقى وجهه، يرمى من زنى بعد إحصان ويتقى وجهه إلى أن يموت، إلى أن يموت. فقوله رحمه الله والرجم حق، أي هذا من الدين، الرجم هذا من الدين على من زنى وقد أحصن. من هو المحصن؟ من هو المحصن؟ يقول علماء المحصن هو من وطئ امرأته المسلمة أو الكتابية، وبعضهم يقول أو الذمية، لكن الكتابية أعم لأنها تشمل الذمية والمعاهدة التي لها ذمة والتي لها عهد. هو من وطئ امرأته المسلمة أو الكتابية بنكاح صحيح، ليس بنكاح فيه شبهة أو بنكاح فاسد، بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وهما بالغان عاقلان حران. فإن انتقض شرط من ذلك فلا إحصان لأحد منهما. إذن لا بد أن يكون قد تزوج وقد وطئ امرأته، سواء كانت مسلمة أو كانت كتابية، أو كانت كتابية، ويكون وطئها بنكاح صحيح. الوطئ يكون، والنكاح يكون بنكاح صحيح أو بعقد صحيح، ويكون حرا بالغا عاقلا، وهي كذلك. فلو فرضنا أنه زنى بامرأة، زنى بامرأة ثم زنى بأخرى، لا يكون محصنا. ولو فرضنا أنه مجنون غير عاقل، أو أنه زنى بامرأة غير بالغة أو غير عاقلة أو غير حرة، ولو أردنا أنه نكح وهو عبد مملوك ثم أعتق، ثم أعتق ووقع بعد ذلك في الزنا، هل يكون محصنا؟ على هذا الشرط لا يكون محصنا، لا بد أن يكون هو ومن، لا بد أن يكون قد وطئ امرأته المسلمة أو الكتابية بنكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، هذا هو المحصن كما يذكره العلماء. فالإمام أحمد يقول، فالإمام أحمد يقول والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف، وهذا محمول على أنه إذا اعترف بلا جنون وبلا خبل. لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد زنيت طهرني، فقال أبيه شيء؟ أبيه جنون؟ لأن هذه أشياء تدفع الحد، هذه الأشياء تدفع الحد. إذا اعترف أو قامت عليه بينة، بعض العلماء يقول يشترط في الاعتراف أن يعترف 4 مرات ليكون ذلك مقام الشهود 4، سواء كان ذلك في المجلس أو في مجالس، وأن يبقى مصرا على ذلك حتى يقام عليه الحد. فإن نكل أو تراجع قبل إقامة الحد فلا يكون معترفا. وأما بالنسبة للبينة فالمراد بذلك الشهود أو الحبل بالنسبة للمرأة، أن تظهر، أن يظهر الحبل على المرأة وهي ليست متزوجة، أي ليس أو ليس لها زوج، سواء نعم وهي ليس لها زوج. طيب، وقد رجم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا كان الرجم حقا؟ لهذا اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء في القرآن، وإن كان قد نسخ لفظه، كما يقول عمر رضي الله عنه، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. والخلفاء الراشدون رجموا، أي أخذا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما هي الحكمة في رفع لفظ الآية ورفع لفظ الآية وبقاء حكمها، قال هذا شيء يعني لله سبحانه وتعالى، هذا شيء لله عز وجل على وجه الحقيقة. وإن كنا يمكن أن نقول هذا لبيان فضل هذه الأمة على اليهود، فإن اليهود عندهم آية الرجم موجودة في التوراة ومع ذلك لم يرجموا، الآية موجودة ولم يرجموا، بل وضع حبر من أحبرين يده عليها ليخفيها. وأن هذه الأمة فرجمت لوجود حكم آية، وإن كان لفظها قد عرف قد نسخ أو رفع، مما يدل على استسلام وإذعان هذه الأمة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل ما هي هذه الآية؟ في بعض كتب التفسير تذكر آية أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. في بعض كتب التفسير يذكرون أن آية الرجم هي هذه الآية لكنها رفعت: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذه الآية ليست هي المرادة لوجهين. أولا، ليس على هذه الآية مسحة القرآن الكريم وبلاغته وحلاوته وطلاوته، ليست هذه الآية كذلك. الأمر الثاني أن هذه الآية تتكلم في حكم الشيخ والشيخة، وأما الرجم فهو ثابت لمن لم يبلغ درجة الشيخوخة. يعني لو أن الشاب والشابة المحصنين زنيا بأي شيء نرجمهما؟ الآية الشيخ والشيخة، إذن الآية غير مطابقة للحكم، فلا تكون هذه الآية المرفوعة ولا تكون هذه الآية المنسوخة. على كل حال، نرى أن الرجم حق، ومن شكك فيه فقد ضل سواء السبيل وخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخالف فعل الخلفاء الراشدين. نعم. قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذه الفقرة لها صلة بفقرات قد سبقت، فقرة 26 27، ويلاحظ في هذه العقيدة أن بعض مواضعها التي لها صلة ببعضها ربما ابتعدت عن بعضها، يلاحظ فيها التفرقة بين النظائر ويعني خلل في باب الترتيب، لكن هذا الأمر هين في ذلك، المهم أن تعرف العقيدة على وجهها الصحيح. فيقول رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الانتقاص الطعن فيه على وجه الإزدراء والاحتقار والنيل منه وإنزال منزلته أو والإنزال من منزلته. فمن انتقص من تكلم في أحد من الصحابة بهذا القصد فهو مبتدع ضال مارق من سنة مارق من أهل السنة والجماعة. يقول: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأصحاب جمع صاحب، وقد مر بنا تعريف الصحابي، أو أبغضه بحدث كان منه. الصحابة ليسوا معصومين عن خطأ، لهم أخطاء، وكل من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ويقبل منه ويرد عليه، لكن ماذا عسى أن يكون هذا الذنب أو هذا الحدث أو هذا الخطأ أمام بحور الحسنات من العلم النافع والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. ماذا عسى أن تغير هذه القطرة في هذا البحر العظيم من الحسنات؟ فأهل السنة نظروا هذه النظرة، نظروا إلى الصحابي من جميع الوجوه، لم ينظروا إليه أنه معصوم وأنزلوه منزلة النبي، كما أنهم أيضا لم ينظروا إليه نظرة ازدراء واحتقار، بل أكبروا له وأعظموا له جهاده وصحبته ونصرته للدين في زمن العسرة وفي زمن الشدة إلى غير ذلك. عرف أهل السنة للصحابة حقهم وقدرهم، ولذلك نظروا إلى ما جرى منهم أو ما حدث من أحدهم في ضوء ما عندهم من خيرات، فوجدوا أن ذلك لا يؤثر في عدالته ولا في مكانته ولا في فضله. وقد مر بأن من أهل السنة من يشهد لهم جميعا بأنهم من أهل الجنة. من انتقص أحدا، وقوله من انتقص أحدا نكرة في سياق الشرط، فيعم جميع الصحابة السابقين الأولين ومن بعدهم، ومن لم يكن له إلا رؤية ولو ساعة من نهار طالما أنه لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، أو أبغضه إذا أبغض الصحابي، لأن السؤال ليس تبغض الصحابي، إيش بينك وبين الصحابي حتى تبغضه؟ ماذا فعل فيك؟ هل ظلمك؟ هل أخذ مالك؟ أليس الصحابي هو الذي حمل الدين حتى بلغه من في الآفاق حتى وصلنا؟ الصحابي أحسن إلينا أم أساء؟ أحسن إلينا، فلماذا يبغضهم من يعني المبغضون؟ إذن هؤلاء ربما أبغضوهم لأنهم يبغضون الدين الذي جاءوا به. ولذا يقول أبو زرعة: طعنوا في شهودنا ليطعنوا في ديننا، لأن من طعن في الصحابة أسقط مكانتهم وعدالتهم، إذن بعد ذلك لا يقبل حديثهم ولا تقبل رواياتهم، إذن هذا طعن في الدين، إذن هذا طعن في الدين. ولذلك فالذين يطعنون في الصحابة منهم من هو زنديق، منهم من هو زنديق يطعن عن علم وبصيرة ويريد حقا أن يئد هذا الدين وأن يقتل هذا الدين وأن يطعن في حملته فيطعن فيه من باب يعني التلازم، من باب التلازم. بل بعضهم تجرأ وصرح، بل بعضهم تجرأ وصرح ورد الأحاديث ورد الروايات وقال لأن هؤلاء الذين رووا هذا ليسوا بمسلمين أو ليسوا بعدول، بل بعضهم زاد على ذلك وتكلم في كتاب الله في القرآن الكريم الكتاب العزيز وذكر أنه محرف في أكثر من 2000 موضع إلى غير ذلك. فهؤلاء العلماء المستبصرون بهذا المذهب هم زنادقة، هم زنادقة وهم بوابة كل زنديق وكل باطني على أهل الإسلام. من بوابتهم دخل الزنادقة على الإسلام ليجتثوا جذوره، لولا أن الله هيأ طائفة مسلمة صادقة ناجية منصورة بإذن الله للدفاع عن هذا الدين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه، وهذا محمول على أنه يذكر مساوئه بقصد إغار الصدور وبقصد التنقص من مكانتهم وبقصد بيان يعني الخطأ منهم حتى يبغضهم الناس، أما من ذكر سيئتهم لحاجة كأن نقول إن ماعزا زنى وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يطهره من الذنب، أو إن الغامدية زنت، أو أن المخزومية سرقت أو جحدت، أو أن فلانا تكلم على فلان، أو أن فلانا تلاحى مع فلان، هذه لا شك أنها مساوئ، فذكرها لحاجة شرعية لبيان الحكم الشرعي الذي نزل بسبب هذه الحادثة أو لبيان ما يستفاد من هذه الحادثة لا يعد من ذكر مساوئ الصحابة. عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في أهل أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، هل عندما يذكر ذلك ويبين ماذا جرى في أحد وكيف فعل الرماة وماذا حدث المسلمين من وراء معصية الرماة، هل يكون ذلك ذكرا لمساوئ الصحابة بمعنى سبهم وتنقصهم؟ لو كان ذلك كذلك إذن يحرم علينا أن نقرأ القرآن الذي ذكر ذلك، ونقرأ القرآن الذي ذكرهم في يعني يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ونقرأ القرآن الذي ذكرهم في مواطن كثيرة. لا، إنما المقصود أن تذكر سيئتهم أو ما جرى منهم بلا حاجة شرعية أو بما تكون مفسدته أكثر من مصلحته، كأن تذكر الخلاف الذي جرى بين الصحابة، إيش الفائدة في هذا؟ هذا مفسدته أكبر مصلحة، هذا مفسدته أكبر مصلحة. اللهم إلا إذا كنت بين طلبة علم وتريد أن تبين لهم الحق والصواب في المسألة، أو تبين لهم مذاهب أهل السنة في هذا الباب وأقوال أهل السنة في ترجيح إحدى الطائفتين وأدلتهم على ذلك، لا بأس بهذا. أما أن تتكلم بذلك عند العوام أو عند من في قلبه مرض فهذا يضر أكثر مما ينفع. فيقول الإمام أحمد: أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، والمبتدع المخالف للسنة، حتى يترحم عليهم جميعا، لا بد أن يكون مترحما عليهم جميعا، لا يخص بالترحم أحدا دون أحد. نعم منازلهم متفاوتة، لكن الترحم عليهم جميعا، ويكون قلبه لهم سليما، لا بد أن يكون القلب سليما على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن القلب سليما فإن من كان كذلك فهو والعياذ بالله مبتدع ضال، نعوذ بالله. قد ذكر هنا المحقق عدة آثار جيدة في هذا الباب، يمكن أن تراجع لأن المقام لا يتسع لذلك، وأنا أحب أن أنتهي من الكتاب في هذا المجلس نظرا لضيق وقتي. تفضل. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقى. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. ما شاء الله. النفاق يقول الإمام أحمد هو الكفر، بل هو أشد الكفر، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذر. هم العدو الحقيقي الذي فيه جميع صفات العدو. هم العدو مبتدأ وخبر، حفر العداوة فيه. هم العدو، نعوذ بالله، وكيف لا يكون كذلك وهم يظهرون شيئا ويبطنون آخر، وينتظرون الفرصة ليطعنوا في الإسلام وآله، بل ليفتكوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. أليسهم الذين بنوا مسجد الضرار وأرادوا أن الرسول يدخل فيه ثم يهدموا المسجد على الرسول وأصحابه؟ أي عداوة وأي بغض أكبر من هذا؟ اليهود يعادوننا والنصارى يعادوننا وهم بعيد، أما هؤلاء يعادوننا وهم في داخل الصفوف، يعرفون سوءتنا ويعرفون ضعفنا ويعرفون يعني من أين يدخل علينا. إذن العداوة منهم أشد من غيره. ويقول الإمام أحمد: والنفاق هو الكفر. لماذا؟ تعريفه: أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. وهذا النفاق كان في المدينة ولم يكن في مكة، لأن النفاق يكون عند وقت قوة الإسلام وعزة الدين وتمكينه، أما عند ضعف الدين فأهل الإيمان يبتلون ويعذبون ويجرون على وجوههم ويسحبون على وجوههم، فلا حاجة إلى أن ينافق، بل يظهر كفره ويظهر بكل وضوح. ولذلك فالنفاق مع القوة والضعف بالنسبة للإسلام وجودا وعدما، قوة وضعفا، فإذا قوي الإسلام قوي النفاق وانتشر، وإذا ضعف الإسلام قل النفاق وأظهر الكفر. وأظهر الكفر لأنه إذا قوي الإسلام يكفر المنافقون وينتشرون، يخافون أن يظهروا حقيقة ما في قلوبهم فيبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام. هذا كان في المدينة ولم يكن في مكة، وكان في أول ما كان في المدينة كان المنافقون تظهر منهم أشياء كثيرة من العداوة، لأن المؤمنين كانوا لا زالوا ضعفاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بتأليفهم والصبر عليهم والإعراض عنهم. أما بعد تبوك وبعد أن قوي المسلمون، بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجهادهم جهادا عظيما، بجهادهم جهادا عظيما. قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين بقول: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يظهرون شيئا ويبطنون أمرا. وهؤلاء الحمد لله فإن الله سبحانه وتعالى نجى المسلمين من شرهم، وإلا فقد كادوا للإسلام أيما كيف، ولكن إذا أراد الله عز وجل نشر حق وإقامة حق هيأ له الأسباب وفتح له الأبواب. ثم قال رحمه الله أو ذكر رحمه الله حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه هو منافق. وهذا ظاهره أنه منافق، أي من الذين وصفهم الله بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن الأمر ليس كذلك، لأن النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو النفاق المكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار إذا لم يتب. أما النفاق العملي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، إذا عهد يعني غدر، وإذا خاصم فجر إلى غير ذلك، هذا لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإن كان من الفساق الذين يخشى عليهم أن يقعوا في النفاق الأكبر، لأن هذه الخصال إذا استحكمت برجل ربما اجتالته وصرفته عن الدين، نسأل الله العفو والعافية. فقال رحمه الله ثلاث في حديث رسول الله: ثلاث من كنا فيه وهو منافق. قال: هذا على التغليظ، هذا على التغليظ، ويريد بذلك أننا نروي هذه الأشياء ولا نحتاج إلى أن نقول أو نفسرها التفسير الذي يرقق ويلطف ويهون من هيبتها وتخويفها. يقول: وإن كنا نرى أن هذا على التغليظ، لكن فكما سيأتي نرويها كما جاءت ولا نفسرها، لأن تفسيرها ربما أدى إلى الجرأة، والأحاديث جاءت لتصد الناس عن المعصية، فإذا فسرتها بأن صاحبها ليس كافرا وليس مخلدا في النار، وإنما هو من جملة المؤمنين وهو إلى الله إلى غير ذلك، ربما إذا تكلمت ذلك جرأت الناس على هذا. لكن كما يقول العلماء: إذا كانت هذه الأحاديث ستفهم على غير وجهها فيتعين البيان. إذا كانت هذه الأحاديث سيفهم منها أن من حدث وكذب هو من الدرك الأسفل من النار، ومن ثم فهو كافر، إذن معنى ذلك فيسود مذهب الخوارج، إذن لابد من البيان ولابد من التوضيح. أما إذا كنت عند العوام فروا هذه الأحاديث كما هي، فروها كما هي، كما في الأحاديث الواردة في الأسماء والصفات، إذا كنت عند العوام روها كما هي لا تفصل، وإذا كنت عند طلبة العلم فبين مذهب أهل السنة ومذهب المشبهة ومذهب المجسمة والمذهب المعطلة والنفاة، وبين أدلة هؤلاء وأولئك، وبين رد أهل السنة على هؤلاء وأولئك، والراجح الذي يرجح به الحق. الكلام مع طلبة العلم يختلف عن الكلام مع من لا يحسن فهم هذه المسائل. فإذا كنت عند من يفهم هذه الأحاديث على وجه الخطأ فلا بد أن تبين، وإذا كنت عند من يفهم البيان على أنه تهوين من هيبة وعظمة هذه النصوص فلا تبين، إنما تمر هذه النصوص كما جاءت، يقول: هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. أيها الأخوة الكرام، انتهت ما هذا الشريط ومع الشريط الذي يليه.